أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في التقريب الثاني لإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، قلنا إن خبر الكليني مثلا عن الإمام عليه السلام بواسطة واحدة عندما يخبر الكليني، أفرضوا مثلا عن إبراهيم ابن هاشم وذاك يخبر عن الإمام أن الإمام قال مثلا أن الخمس في المعدن واجب، قلنا هنا نحن نعلم بقضية شرطية متصلة، نحن نعلم بها وجدانا، لا نريد أن نقول إن الكليني يخبرنا التزاما بهذه القضية الشرطية المتصلة كما كنا نقول في التقريب الأول، لا، رأسا نحن ندعي أننا نعلم إجمالا بقضية شرطية متصلة، وهي أنه إن لم يكذب الكليني ولم يكذب الوسيط إذن فقد صدر هذا الحكم من الإمام عليه السلام. قضية شرطية شرطها عدم كذب الكليني وعدم كذب الوسيط، وجزاؤها ثبوت كلام الإمام عليه السلام، هذا نعلم به وجدان. بعد ذلك نطبق دليل الحجية على الكليني، نقول بما أن الكليني ثقة ودليل حجية خبر الثقة يشمل الكليني، إذن فالكليني بموجب دليل الحجية لم يكذب تعبدا، دليل الحجية يلغي احتمال كذب الثقة، هذا مفاد دليل الحجية. فبدليل الحجية ننفي كذب الكليني، وبدليل الحجية أيضا ننفي كذب الوسيط، لأن الوسيط أيضا ثقة حسب الفرض. فبدليل الحجية ننفي كذب هذين، وإذا نفينا كذبهما وهذا معناه أنه تحقق شرط تلك القضية الشرطية، فيتحقق حينئذ جزاؤها، وبهذا الترتيب يكون خبر الكليني عن الإمام خبرا بلا واسطة. هذا كان هو التقريب الثاني. وبهذا التقريب قلنا لا نقع لا في المحذور الأول وهو محذور وحدة الحكم مع الموضوع، ولا في المحذور الثاني وهو محذور ترتب الموضوع على الحكم وتأخر الموضوع عن الحكم. أما المحذور الأول لا نقع فيه، لماذا؟ لأنه في هذا البيان، في هذا التقريب الذي ذكرناه بالأمس مفصلا والآن أيضا ذكرناه مجملا، في هذا التقريب نحن لم نطبق دليل الحجية على خبر الكليني بلحاظ خبر إبراهيم بن هاشم، يعني لم نقل أن دليل الحجية يشمل خبر الكليني لأن الكليني يخبرنا عن ماذا؟ عن موضوع حكم شرعي يخبرنا عن خبر إبراهيم بن هاشم الذي هو موضوع لحكم شرعي، والحكم الشرعي هو الحجية. ما قلنا هالشكل، لم نقل هكذا في هذا البيان، في هذا التقريب الثاني لم نطبق دليل الحجية على خبر الكليني بهذا اللحاظ، بلحاظ خبر الوسيط. لو كنا نريد أن نقول إن حجية خبر الكليني إنما هي بلحاظ أن الكليني يخبر عن خبر إبراهيم بن هاشم، وخبر إبراهيم بن هاشم موضوع للحجية، إذن فالكليني باعتبار أنه يخبرنا عن موضوع حكم شرعي، لذا أصبح خبر الكليني حجة. لم نقل هكذا، لو كنا نريد أن نقول هكذا لكان يلزم اتحاد الحكم مع موضوعه، يعني المحذور الأول، وهو أن الحجية اتحدت مع موضوعها. موضوع حجية خبر الكليني ما هو؟ خبر إبراهيم بن هاشم الذي هو أيضا موضوع للحجية. فموضوع خبر حجية خبر الكليني أصبح عبارة عن حجية، الحجية أصبحت موضوعا للحجية. هذا معناه أنه اتحد الحكم مع الموضوع، هذا هو المحذور الأول. لكن نحن لم نقل هكذا في هذا البيان، وإنما جئنا وطبقنا دليل الحجية على الكليني، لا لأنه يخبرنا عن خبر إبراهيم بن هاشم، لا لا، ما لنا شغل بخبر إبراهيم. طبقنا دليل الحجية على الكليني نفسه باعتباره ثقة، باعتباره ثقة، فجئنا وطبقنا دليل الحجية عليه، لأن دليل الحجية يقول كل ما يقوله الثقة صحيح، فباعتباره ثقة طبقنا دليل الحجية على الكليني، ونفينا بموجب دليل الحجية، نفينا كذب الكليني، بموجب دليل الحجية نفينا كذب الكليني. لماذا نفينا كذب الكليني؟ لأن هذا النافي نفي، لأن هذا النافي جزء شرط تلك القضية الشرطية، تلك القضية الشرطية شرطها كان له جزآن، إن لم يكذب الكليني ولم يكذب الوسيط إذن قال الإمام كذا وكذا. فنحن جئنا ونفينا كذب الكليني بموجب دليل الحجية باعتبار أن هذا النافي هو أحد جزئي شرط القضية الشرطية، وأيضا طبقنا دليل الحجية على إبراهيم بن هاشم أيضا بنفس البيان، لكي ننفي كذب إبراهيم بن هاشم، لأن نفي كذبه جزء آخر من شرط تلك القضية الشرطية. إذن فبموجب دليل الحجية نحن نفينا كذب الكليني ونفينا كذب الوسيط، وبالجمع بين نفي كذب الكليني مع نفي كذب الوسيط نقحنا تمام الشرط في تلك القضية الشرطية، وبذلك ثبت الجزاء. إذن فالأثر الذي بلحاظه طبقنا دليل الحجية على الكليني ليس هو الحجية نفسها، ليقال أنه لزم المحذور الأول، بل الأثر هو الجزاء، جزاء القضية الشرطية، وهو قول الإمام إن الخمس واجب في المعدن. الأثر هو الجزاء في تلك القضية الشرطية الثابتة عندنا وجدانا، باعتبار أن نفي الكذب عن الكليني يشكل جزءا من شرط تلك القضية الشرطية التي جزاؤها عبارة عن قول الإمام عليه السلام. فإثبات هذا الجزء من الشرف يعني عدم كذب الكليني إنما هو لكي نصل إلى كلام الإمام، إثبات الشرط لكي نصل إلى الجزاء. بعد احنا ليش نثبت شرط القضية؟ لكي نصل إلى الجزاء. فإثبات عدم كذب الكليني استطراق إلى الوصول إلى الجزاء، وهو قول الإمام عليه السلام. هذا بالنسبة إلى المحذور الأول. إذن فلم نقع في محذور وحدة الحكم مع الموضوع، وكذلك بالنسبة إلى المحذور الثاني بهذا البيان بهذا التقريب الثاني لا نقع في محذور تقدم الحكم على موضوعه. هذا المحذور الثاني الذي كان موجود. لماذا لا نقع بهذا المحذور؟ لأننا لم نثبت خبر إبراهيم بن هاشم من خلال حجية خبر الكليني حتى يرد هذا المحذور الثاني. لو كنا نريد أن نثبت أصل خبر إبراهيم بن هاشم، أصل أن إبراهيم بن هاشم أخبار، لو كنا نريد أن نثبت أصل خبره من خلال حجية خبر الكليني لكان يأتي الإشكال. يعني لو كنا نريد أن نقول بما أن الكليني أخبرنا عن خبر إبراهيم بن هاشم والكليني ثقة وخبر الثقة حجة، إذن فبموجب حجية خبر الكليني نقول أنه إذن تبين أن إبراهيم بن هاشم قد أخبر. لو كنا نريد أن نثبت أصل خبر إبراهيم بن هاشم من خلال حجية خبر الكليني لكان يرد الإشكال ويقول الإشكال الثاني، يقول أن خبر إبراهيم بن هاشم موضوع للحجية، كيف نثبت الموضوع من خلال الحكم؟ الحكم يجب أن نثبته من خلال الموضوع، لا الموضوع نثبته من خلال الحكم. الموضوع متقدم رتبة على الحكم، كيف يتأخر عن الحكم؟ يعني كيف يكون الحكم مثبتا له؟ ما يصير. هذا الإشكال كان يأتي، هذا الإشكال إنما يرد لو كنا نريد أن نثبت أصل الموضوع وهو خبر إبراهيم بن هاشم نثبته من خلال حجية خبر الكليني. لكن نحن لم نصنع هكذا في هذا البيان، في هذا التقريب الثاني نحن من خلال دليل الحجية ماذا صنعنا؟ نفينا الكذب عن إبراهيم بن هاشم، طبقنا دليل الحجية على إبراهيم ابن هاشم ونفينا بموجب هذا الدليل نفينا كذبه باعتبار أنه ثقة، باعتبار وثاقته بما هو نفينا كذبه من دون أن نثبت بدليل الحجية إخباره. يعني أصل أن إبراهيم بن هاشم قد أخبر بكذا وكذا هذا ما أردنا أن نثبته من خلال دليل الحجية، وإنما من خلال دليل الحجية أردنا أن ننفي كذبه لا أن نثبت إخباره. عدم كذبه ملازم أخباره؟ لا. ليه؟ يعني أقول لابد أخبار حتى أنه يتعلق به الكذب أو عدم الكذب، يعني الإخبار أو عدم الإخبار هذا لازم متعلق عفوا الكذب أو عدم الكذب لازم الإخبار. لا. متعلق الإخبار صامت ذلك متعلق الإخبار وعدم الكذب. لا هذا الآن نشرح. لا إخبار مو لازم. الآن أشرح هذا. إذن نحن في هذا البيان لم نرد أن نثبت أن إبراهيم ابن هاشم يعني الوسيط قد أخبر عن الإمام، لم نرد أن نثبت من خلال دليل الحجية أصل إخباره، حتى تقولوا أن أصل إخباره موضوع للحجية، كيف الحجية تثبت موضوع نفسها؟ لم نرد أن نثبت من خلال الحجية أصل إخبار الوسيط، وإنما أردنا أن نثبت من خلال دليل الحجية أنه لم يكذب، عدم الكذب هذا، وهذا عدم الكذب باعتباره. لماذا أردنا أن نثبت عدم كذبه؟ لأن عدم كذبه شرط تلك القضية الشرطية التي نعلم بها وجدانا، أنه إن لم يكذب الوسيط إذن فقد قال الإمام كذا، فأردنا أن ننفي عدمك أن ننفي كذبه لكي نصل إلى قول الإمام، لكي نرتب على ذلك الحكم الشرعي وهو وجوب الخمس في المعدن. أين هذا من تأخر الحكم عن الموضوع، تأخر الموضوع عن الحكم؟ لا، الموضوع لا زال متقدما على الحكم. يعني نحن أثبتنا وجوب الخمس في المعدن الذي هو حكم صادر من الإمام، أثبتناه من خلال إثبات ماذا؟ موضوعه. موضوعه ما هو؟ يعني الشرط في القضية الشرطية، الشرط هو عدم كذب الوسيط، فمن خلال إثبات الموضوع وهو عدم كذب الوسيط أثبتنا ماذا؟ الحكم، وهو وجوب الخمس في المعدن. لم يلزم إثبات الموضوع من خلال الحكم، وإنما بالعكس تماما، أثبتنا الحكم من خلال إثبات الموضوع. الحكم ما هو؟ مو الحجية، الحكم هو وجوب الخمس في المعدن الذي قاله الإمام، هذا أثبتناه من خلال ماذا؟ من خلال إثبات الموضوع. الموضوع ما هو؟ يعني الشرط في القضية الشرطية، وهو عدم كذب إبراهيم بن هاشم. عدم الكذب من خلال دليل الحجية أثبتناه، وبإثبات عدم الكذب أثبتنا الجزاء وهو وجوب الخمس في المعدن. أين هذا من من من المحذور الثاني؟ ماكو عندنا شيء اسمه تأخر الموضوع عن الحكم؟ لا، لم يتأخر موضوع عن حكم أبدا. وبتعبير آخر نعبر به عن هذا التقريب الثاني لكي يتضح أكثر، نقول إن حجية خبر الثقة أساسا إنما هي قائمة على أساس ماذا؟ يعني لماذا أصبح خبر الثقة حجة؟ إنما هي قائمة على أساس أن وثاقة هذا الشخص الثقة تكشف، وثاقته تكشف عن عدم كذبه، باعتبار أن وثاقة الشخص الثقة تكشف كشفا تكوينيا، كشفا لا كشفا 100%، كشفا تاما، تكشف كشفا غالبا، يعني بدرجة مثلا 80-90%، وثاقة الشخص الثقة تكشف عن عدم كذبه. عدم الكذب الذي تكشف عنه الوثاقة جامع، عندنا نحوان من عدم الكذب، هذا الذي سألتموه الآن أشرح. عدم الكذب تارة، عدم الكذب بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، يعني إذا هو ساكت إذن لم يكذب. الإنسان الساكت الذي لم ينطق، لم ينطق، هذا الإنسان لم يكذب، يصدق في حقه أنه لم يكذب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لم يتكلم أصلا حتى يكذب أو يصدق. فانتفى الكيد بانتفاء الموضوع، يعني بانتفاء النطق أساسا. هذا نوع من عدم الكذب، هذا نحو من عدم الكذب، عدم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وهناك نحو ثاني من عدم الكذب، وهو عدم الكذب بنحو السالبة بانتفاء المحمول، يعني نطق وأخبر لكن خبره كان صادقا لم يكذب، هذا هم نوع من عدم الكذب. وثاقة الثقة تكشف عن عدم الكذب، هذا العدم الجامع بين هذين النحوين من العدم. وثاقة الثقة تكشف عن عدم الكذب، الجامع بين هذين النحوين من من من من عدم الكذب. وهذه الكاشفية والطريقية مصبها الحقيقي ما هو؟ مصبها الحقيقي وثاقة الشخص، ليس مصبها إخبار الشخص. هاي النقطة المهمة في هذا البيان الثاني، في هذا التقريب الثاني الذي نريد أن نبرزه ونركز عليه. هذه يعني مصب كاشفية وثاقة الثقة، مصبها الحقيقي، مصب هذه الكاشفية عبارة عن وثاقة الشخص لا إخبار الشخص. الوثاقة هي بنفسها تقتضي الكشف عن أن هذا الإنسان لا يكذب، أعم من أنه لا ينطق، أو إذا نطق يصدق، أعم من كلا الأمرين. الوثاقة تكشف عن عدم الكذب، هذا العدم الجامع بين نحوي العدم اللذين ذكرناهما. وبعبارة أخرى، وثاقة الشخص تكشف عن أن هذا الشخص إذا أخبر بشيء فهو صادق، وإذا لم ندري أنه هل أخبر أو لا، يعني نشك في أنه أخبر أو لا بهذا الخبر، وثاقته تكشف عن أنه لم يخبر بشيء هو يحرز كذبه أو نحن نحرز كذبه. وثاقته تكشف عن أنه لم يخبر بشيء هو أو نحن نحرز كذبه. فإذا شككنا في أنه أخبر أو لا، وثاقته تكشف عن أنه لم يخبر بشيء هو يحرز كذبه. إذن إذا شككنا في أنه هل أخبر بشيء هو يحرز كذبه أو لا، ننفي إخباره بموجب دليل الحجية، لأن دليل الحجية جعلت الحجية، وكان مصب هذه الحجية وثاقة هذا الشخص، ووثاقة الشخص كاشفة عن أنه لا يخبر بشيء يحرز أنه كذب أو نحرز نحن أنه كذب. وعلى هذا الأساس نقول في المقام أنه بمجرد أن نواجه نحن بمجرد أن نواجه خبرا مع الواسطة من قبيل خبر الكليني عن الإمام بواسطة إبراهيم بن هاشم، هنا بمجرد أن نواجه خبرا من هذا القبيل نحن نعلم وجدانا بقضية شرطية، وهي أنه إن لم يكذب هذا الشخص وهو الكليني، ولم يكذب ذاك الشخص وهو الوسيط، إذن فقد صدر هذا البيان من الإمام عليه السلام. والشرط في هذه القضية عبارة عن مجموع أمرين: عدم كذب الكليني وعدم كذب الوسيط، وكلا الأمرين ثابت تعبدا بدليل الحجية. عن طريق تطبيق دليل الحجية على هذين الشخصين، لأن هذين الشخصين نحن نحرز وثاقتهما وجدانا، يعني وثاقتهم ثابتة عندنا، الكليني وكذلك إبراهيم هاشم بتوثيق الثقات وثاقتهم محرزة. فمقتضى وثاقة كل واحد منهما بموجب دليل الحجية، مقتضى وثاقة كل واحد منهما هو أنه لم يكذب. إذن يثبت الجزاء، لأن الجزاء كان هذا الشرط، كان عبارة عن أنه إن لم يكذب هذا وهذا إذن فالجزاء ثابت. فبموجب دليل الحجية نحن أثبتنا أنه لم يكذب هذا ولم يكذب هذا، فبناء على هذا التقريب الحجية موضوعها ليس عبارة عن إخبار الثقة، موضوع عبارة عن نفس وثاقة المخبر. سيد الوثاق صفة واقعية لشخص للمخبر لو أي؟ عرضية لو واقعية. لا واقعية يعني شنو عرضية؟ عرضية يعني لابد أن تكشف بشيء، يعني لابد أن تكشف بشيء، يعني لابد أن نحرزها. بلي عند الشك في الوثاقة خب ما هو هذا الإحراز شلون يتأتى؟ غير لابد يتكلم يخبر حتى يعني يكذب لو ما يكذب، أما أنه إذا ساكت ما يحشي شلون تعرف أنه وسيلة للإحراز لإحراز أن هذا المخبر غير كاذب؟ شنو إما أنه نحن مباشرة لابد أنه معناه أنه كذا، لابد دائما فيما يتكلم لا يكذب يعني. خوب فبالتالي انه وسيلة، حتى لو قلنا ان الوثاقة فوصلنا الى وثاقته، اقول يعني بالنتيجة انه لابد ان يتكلم يعني حتى يعني لا يكذب حتى نحرز وثاقته. خوب اذا احرزنا وثاقته، وثاقته تكشف حينئذ عن ماذا؟ يعني قصدي الوثاقة يعني عدم الكذب، مو انه ناشئ من الوثاقة، لا لانه لا يكذب صار ثقة. لا لا لا استمروا وياي، جاوبوني على سؤالي. بلي عن طريق عدم كذبه يعني عاشرناه وما رأينا منه الكذب، فوصلنا إلى ماذا؟ إلى وثاقته. الآن بعد أن وصلنا إلى وثاقته أحرزنا وثاقته، وثاقته تكشف عن ماذا؟ عن عدم كذب، عن عدم الكذب الجامع نحوي عدم الكذب. وبالتالي مو تكشف عن خصوص عدم الكذب، العدم بنحو السالبة بانتفاء المحمول، تكشف عن عدم الكذب الجامع بين عدم الكذب بنحو السالبة بانتفاء الموضوع وبنحو السالبة بانتفاء. أكو مرتبة سابقة على الوثاقة، هاي المرتبة السابقة على بل هذا طريق إحراز الوثاقة، هذا غير أنه بعد أن أحرزنا الوثاقة الوثاقة تكشف عن ماذا؟ نحن كلامنا فيما تكشف عنه الوثاقة. احنا قلنا الحجية جعلت لخبر الثقة بلحاظ الوثاقة. الوثاقة شو تسوي؟ تكشف كشفا غالبيا عنه لا يكذب، عن ماذا؟ عن عدم كذب هذا الشخص، عن العدم الجامع، عدم الكذب الجامع تكشف عن هذا. فالوثاقة إنما أخذت في موضوع الحجية بما أنها تكشف عن عدم الكذب الجامع. إذن موضوع الحجية عبارة عن وثاقة المخبر لا إخبار المخبر، الإخبار ليس هو موضوع الحجية، موضوع الحجية وثاقة المخبر، وثاقة الشخص، ووثاقة هذين الشخصين محرزة وجدانا لنا، يعني إما محرزة وجدانا أو محرزة تعبدا، باعتبار أن الكليني خب لا تقريبا نحرز وثاقته وجدانا، يعني بكثرة الإطراءات بشأنه من قبل علماء الفن وأهل الفن كثر ما قائلين بشأن الكليني فنحرز وثاقته. وذاك الثاني أيضا باعتبار توثيق كبار العلماء له. يعني احنا شلون نثبت وثاقة الرواة؟ الشيخ إذا وثاق، النجاشي إذا وثاق وثقوا، فأحرزنا وثاقة هذين وجدانا أو تعبدا. فهذا التطبيق لدليل الحجية في المقام له نظير، نمثل له بمثال ونظير لكي يتضح أكثر. يعني هذا نظير ما إذا أفرضوا طبقنا دليل الحجية على خبرين مباشرين، مو مع الواسطة، لا، خبرين مباشرين، خبرين عن ماذا؟ عن جزئين لموضوع حكم شرعي. مثلا افرضوا لو كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين، مثلا حرمة العصير العنبي، هذه الحرمة، العصير العنبي إذا غلا يحرم، هذه الحرمة موضوعها مركب من عنصرين، أحدهما أن يكون هذا العصير عصير عنبي هذا الذي غلا، والجزء الثاني هو الغليان. العصير العنبي أحد جزئي الموضوع، والغليان الجزء الثاني للموضوع. فإذا اجتمع الجزئان حينئذ يكون حراما. الآن إذا أخبر الثقة بأن هذا المائع عصير عنبي، خلص وراح، جاء الثقة آخر أخبر بأن هذا غلا، ألا يثبت الحكم الشرعي أم يثبت؟ يثبت. ها؟ يثبت. يعني دليل الحجية طبقناه على خبر الشخص الأول بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه أخبر عن جزء موضوع الحكم الشرعي. ودليل الحجية طبقناه على خبر الشخص الثاني أيضا بلحاظ أنه أخبر عن جزء موضوع الحكم الشرعي. نحن هنا أيضا صنعنا هكذا في هذا البيان، دليل الحجية طبقناه على الكليني بلحاظ شنو؟ بلحاظ أن لكي ننفي كذب الكليني وعدم كذب الكليني أحد جزئي موضوع شرط قول الإمام، موضوع قول الإمام. وكذلك بالنسبة للوسيط طبقنا دليل الحجية على الوسيط لكي ننفي كذبه، ونفي كذبه أحد جزئي الجزاء، أحد جزئي موضوع الجزاء، أحد جزئي شرط القضية الشرطية. هذا تماما مثل هذا المثال، يعني لم نصنع في شيء يعني غريب وعجيب في هذا البيان. وبهذا يرتفع الإشكال من أساسه، فإن الإشكال كان مبنيا على افتراض طولية بين الخبرين اللذين هما موضوعان لدليل الحجية، يعني خبر الكليني وخبر الوسيط. فكان يفترض في الإشكال، كان يفترض أن إخبار الثقة هو موضوع الحجية لا وثاقة المخبر. كان صاحب الإشكال يفكر بهذه العقلية، بعقلية أن إخبار الثقة هو موضوع الحجية، موضوع الحجية خبر الثقة. خب، وعندنا خبران طوليان، خبر الكليني وخبر الوسيط، فكان يرد الإشكال والمحذور، وهو أن الإشكال كان يرد، وهو أن خب إخبار إبراهيم بن هاشم في طول إخبار الكليني، يعني نحن لم نعاشر إبراهيم بن هاشم ولم نرى كتابا له ولم نراجع كتابه، نحن راجعنا الكليني في الكافي، نحن سمعنا من الكليني أما إبراهيم بن هاشم أخبر أو ما أخبر إخباره في طول إخبار الكليني لنا. فكان يطبق دليل الحجية أولا على إخبار الكليني بلي ثم في طول حجية إخبار الكليني كان يثبت عندنا إخبار إبراهيم بن هاشم. فكان يأتي الإشكال فكان يقال أنه إذن اتحد الحكم مع الموضوع لأنه صارت حجية خبر الوسيط هي موضوع حجية خبر الكليني فاتحدت الحجية مع موضوعها. هذا المحذور الأول. وكان أيضا يرد المحذور الثاني يعني كلا المحذورين كان يأتي من هاي العقلية. وكان يرد المحذور الثاني ويقال أنه إذن قد ثبت الموضوع من خلال الحكم لأنه ثبت خبر إبراهيم بن هاشم من خلال حجية خبر الكليني. حجية خبر الكليني حكم، كيف يثبت من خلال الحكم يثبت الموضوع؟ أما الآن لا، في هذا البيان في هذا التقريب الثاني اتضح أن موضوع الحجية أساسا ليس هو خبر الثقة بل هو عبارة عن وثاقة المخبر، والوثاقة محرزة في كل من الكلين والوسيط، فلا طولية بين موضوعي دليل الحجية. وليست وثاقة إبراهيم بن هاشم في طول وثاقة الكليني، نحن نحرز وثاقة إبراهيم بن هاشم في عرض إحرازنا لوثاقة الكليني، ليست وثاقة ذاك في طول وثاقة هذا. يعني نحن أحرزنا وثاقة إبراهيم بن هاشم في طول وثاقة الكليني، لو لم يكن الكليني ثقة لما كنا نحرز وثاقة إبراهيم بن هاشم، ما العلاقة؟ كل واحد منهما أحرزنا وثاقته بطريق خاص. أفرض إبراهيم هاشم وثقه الشيخ والنجاشي فأحرزنا وثاقته، الكليني وثاقته أحرزناها بأدلة أخرى، ليست وثاقة هذا في طول وثاقة ذاك. فلا أساس للإشكال بكلا وجهيه لأن دليل الحجية يطبق عليهما في عرض واحد. هذا هو التقريب الثاني، وهو أيضا تقريب تام كالتقريب الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.